الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا الكتاب، شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظ الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الأحد، ليلة الثالث من رجب لعام 40 و400 ألف، الموافق ليلة العاشر من الشهر الثالث لعام 19 و2000، وقد بلغنا الحديث 51. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. اللهم آمين. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره قال: أخبرني أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه أن هرقل قال له: سألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. نعم، هذه القصة، قصة هرقل عظيم الروم، اختصر هنا البخاري وذكر في موضع آخر مطولة، وهي قصة جميلة وفيها فوائد كثيرة. هرقل عظيم الروم، نصراني كبير، كان في بيت المقدس، تسمى آنذاك أظن إلياء، وكان في المدة اللي عاهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها مشرك قريش. سافر أبو سفيان حال كفره إلى بلاد الشام، فسمع بقدومهم هرقل عظيم الروم، فدعاهم وأراد أن يسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أيكم أقرب نسبا؟ دع الترجمان يترجم لأنه ما يتكلم عربي، هو رومي. فقال أبو سفيان: أنا. فقدمه وجعل أصحاب أبي سفيان خلف أبي سفيان، وقال: إني سأل هذا الرجل عن ذاك الرجل، يعني سيسأل أبا سفيان عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا صدق فصدقوه، وإذا كذب فكذبوه، يعني إذا كذب أشيروا أنتم خلهم خلفه. قل: لا، الكلام هو صحيح. أبو سفيان كان مشركا، لكن مع ذاك ماذا قال؟ قال: ولولا أن يؤثر عليه كذبا لكذبت، وهو واثق أن أصحابه لن يكذبوه أمام هذا الرومي، يعني حتى لو قال كذب ما راح يقول الرومي كذب عليك، لكن هو عنده أنفة عربي، قال: أخشى أني أكذب، يرجع الناس يقولون ها كذب كذاب، فأنا ما كذبت، لولا أن يؤثر على كذبا لكذبت، لكن ما كذب. مع أنه إيش كان النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة له؟ عدو، قد تقاتل في بدر وفي أحد وفي الخندق اللي هي الأحزاب، بعد ذلك حصل اللي هو صلح الحديبية في هذه المدة، وجرى هذا الحديث بين هرقل عظيم الروم وبين أبي سفيان، والقصة جميلة جدا. وسأل هرقل أبا سفيان عدة أسئلة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي النهاية استخلص بأن هذا سيملك موضع قدمي هاتين، وأنه رسول الله حقا، لكن ما أسلم هرقل، يعني طمعا في منصبه، وعرض الإسلام على النصارى فحاصوا، فقال: لا، أردت أن تختبر يعني دينكم أو إيمانكم. لكن القصة فيها فوائد كثيرة وجميلة، وهي صحيح البخاري، هنا اختصرها وأتى بموضع الشاهد منها. هنا هرقل يقول لأبي سفيان، طبعا أبو سفيان هنا حمل القصة حال كفره وأداها حال إسلامه، في شيء اسمه إيش؟ تحمل وأداء. تحمل هو سماع الحديث، والأداء هو التحدث بالحديث. ليس كل من تحمل الحديث تقبل روايته، يعني لو أن كافرا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وحدث به وهو كافر لا يقبل حديثه، لأن هذا كافر ساقط، ويشترط في الراوي حتى يقبل حديثه العدالة، أن يكون مسلما عدلا في إسلامه ومروته، هذا كافر، كذلك الطفل لو حدث عن النبي عليه الصلاة والسلام بحديث وهو طفل لا يقبل لعدم أهليته للحديث. لكن لو أن طفلا حضر حادثة وحفظها هذا اسمه إيش؟ تحمل. رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا أو حصل كذا لكن ما حدث، ما زال صغيرا، لكن هو ضابط هذه القصة وهذه الواقعة. فلما كبر أدى، حدث بالقصة التي رآها أو شاهدها في صغره، يقبل حديثه ولا يقبل؟ يقبل. يعني لو قيل لطفل ما اسمه مدرسك؟ قال اسمه فلان عبد الله، ما نعتمد كلامه، طفل يمكن ها. لكن لو هذا الطفل حفظ أن هذا المدرس اسمه عبد الله، فلما كبر قال كان يدرسني مدرس اسمه عبد الله، يؤخذ كلامه إيش لما كبر؟ إذن هو تحمل الرواية في صغره وأداها في كبره، تؤخذ روايته. كذلك الكافر لما يتحمل الرواية حال كفره لو أداها وهو كافر ما تقبل منه، لكن تحمل الرواية وهو كافر ثم لما كبر ثم لما أسلم حدث بها يؤخذ حديثه ولا يؤخذ؟ وهذا مثال. فأن القصة هذه وترتيبها والأسئلة التي عن النبي عليه الصلاة والسلام كلها حدثت حال كفره، الموقف هذا كله، لكن حدث به بعد إسلامه وروى ذلك عنه ابن عباس، والبخاري روى الحديث وهو صحيح البخاري، والحديث مقبول مع أنه تحمل حال كفره لكن أداه حال إسلامه. واضح الفائدة هذه؟ طيب، هنا من ضمن الأسئلة، طبعا هو لما سأل عدة أسئلة عن النبي عليه الصلاة والسلام أبو سفيان يجيب، لما انتهى من كل أسئلة أخذ يعقب على أجوبة أبي سفيان. يعني منها مثلا هل جرتم عليه كذبا؟ قال أبو سفيان لا. قال هرقل بعد ذلك وهكذا الأنبياء لا يكذبون. يعني حتى قبل أن يقول أني رسول الله أني بشير النذير ما كنا نعرف عنه أنه يكذب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كان من علامات نبوته. لبث النبي عليه الصلاة والسلام في قومه 40 سنة قبل النبوة ما يكذب، لما بعثه الله من الناس من صدق نبوته قال ما كان يكذب قبل أن يكون النبي، الآن النبي يكذب. فقال هرقل ما كان ليدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله، هو في تعامل مع الناس ما يكذب، كيف سيكذب على الله يقول بعثني أرسلني؟ فاستدل على عدم كذبه صلوات ربي وسلم عليه قبل النبوة أنه صادق، إذ لا يمكن أن يدع الكذب على الناس ثم يتجرأ ويكذب على الله. قال هل يخون؟ قال أبو سفيان لا، لكن نحن وإياه في مدة، إحنا الآن في معاهدة ولا نعلم ماذا سيصنع فيها. يقول أبو سفيان ما وجدت إلا هذه الثغرة، يعني معنى كلامه ما وجدت إلا هذه حتى وشوه شيء من صورة النبي عليه الصلاة والسلام، إنه كان في حال كفره. لكن يقول هو ما يخون، ما جربنا على خيانة، لكن نحن في مدة يمكن ما نعلم إيش راح يحصل. فهرقل قال وهكذا الأنبياء لا يخونون. من ضمن هذه الأسئلة قال أتباعه ضعفاء الناس أما أشرافهم الأكثرية؟ قال بل ضعفهم. قال هكذا أتباع الأنبياء. قال سألتك هل يزيدون أو ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون. قال وكذاك الإيمان حين يتم. إذا الإيمان وهو الشاهد من هذا الحديث في ماذا؟ في كتاب الإيمان، أن الإيمان يزيد وينقص. فإن قال قائل هذا كلام هرقل، لكن علمه النبي صلى الله عليه وسلم وأقره، وعلمه الصحابة وابن عباس ترجمان القرآن، واستدلوا بهذا الكلام أن الإيمان يزيد حتى يتم، وهكذا كان الشرائع تنزل فما زال يكمل هذا الدين حتى نزل قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول وكذلك الإيمان حتى يتم، يعني ما زال يزيد. وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت أن لا. قال وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. الله أكبر. إذا رأيتم الرجل يتنقل من مذهب إلى مذهب، من جماعة إلى جماعة، من حزب إلى حزب، من فكر إلى فكر، يوم يكفر يوم ما يكفر، يوم يدعو مع مع الحرية، مع حرية يوم مع المساجد يوم، هذا دليل انه ايش؟ انسان لم يثبت الايمان في قلبه. كثرة التنقل دليل على انه ليس عنده ايمان راسخ يجعله ايش؟ يعرف اين يسير. وفعلا تجد بعض الناس ينقلب 180 درجة، بل بعضهم قد يرتد من الاسلام الى الكفر، وبعضهم يرتد يعني من دعوة الى الخير الى دعوة الى الشر. هذا كله دليل على ان الايمان لم يثبت في قلبه. لكن من ثبت الايمان في قلبه فانه لا يتنقل هذا التنقل. فان قال قائل الا يتنقل من السيء الى الاحسن، اذا هو ما كان قد عرف الايمان. يعني ممكن انسان يبحث عن الحق فظن ان النصرانية الحق فاعتنق النصرانية فاكتشف انه ليس كذلك فيرقى الى ما هو افضل. اما انه ينتكس ويتغير ويغير يعني يعرف ينكر ما كان يعرف ويعرف ما كان ينكر ويأمر بما كان ينهى وينهى بما كان ينكر، يعني هذا دليل أن الإيمان لم يثبت في قلبه. فلذلك قال فزعمت أن الصحابة اللي دخلوا في الإسلام نادر جدا من ارتد ولا يسمى صحابي حينئذ. نعم وجد حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نفر قليل منهم رجل تنصر بعدما أسلم وكان يكتب الوحي، لكن بعد ذلك تنصر ولفظته الأرض، الأرض يعني رفضت أن يدفن فيها، كلما دفن سبحان الله رفضته الأرض. كان يكتب الوحي، وهذا حديث صحيح مسلم. لكن عامة من أسلم سبحان الله ما زال إيمان يزيد في قلوبهم، وكلما كان كل من كان إسلامه أقدم كان إيمانه أقوى وهو أفضل من غيره، فالمهاجرون أفضل من الأنصار. نعم يقول الشيخ الفوزان الله يحفظه الشيخ صالح الفوزان، نعم كانت قريش في الجاهلية يتاجرون في الرحلتين، رحلة الشتاء ورحلة الصيف. رحلة الشتاء إلى الشام ورحلة الصيف إلى اليمن، فرحلوا إلى الشام على العادة، وكان زعيم القافلة أبو سفيان بن حرب. فلما قدموا الشام كان هرقل ملك الروم قد سمع عن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم أهل كتاب يعرفونه ويعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث كتابا إلى هرقل وكتب فيه من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين. نعم وأنه سيبعث. فسأل أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا. فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه. فسأله عن الرسول صلى الله عليه وسلم فأجابه أبو سفيان ولم يقدر أن يقول شيئا مع عداوته للرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم، ما استطاع أن يقول كلمة كذب. فعند ذلك اعترف هرقل أنه رسول الله، اللهم صل على، وقال فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. الله أكبر. هذا هرقل. طبعا هرقل كان يقرأ الكتب، وكان آنذاك في أيضا جن يسرقون السمع أو يسترقون السمع، فكان في إرهاصات وفي أخبار بأن سيأتي نبي وخاتم النبيين، لكن كان يظن أنهم بني إسرائيل، أن الرسل من بعد يعقوب عليه السلام من بني إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام بالعبرانية معناه عبد الله. فاكتشف بأن هذا النبي ليس من بني إسرائيل وإنما هو من أمة يختتنون وهم العرب. حتى هذا صد منهم من صد، حسد من عند أنفسهم، يريدون أن يكون آخر النبيين وخاتم المرسلين يكون منهم لا من العرب. وكانوا يتوعدون العرب أن سيخرج نبي وسنقاتلكم معه، ثم جاءت المفاجأة الكبرى والله يصطفي من يشاء، وإلا رسول الله صلى الله عليه وسلم من العرب من قريش. فيقول أنا كنت أعرف أنه سيخرج وعنده أخبار من الكتب، لأن عيسى بن مريم عليه السلام بشر برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، لكن ما توقع أنه من العرب. ثم قال فلو أني أعلم أني أخلص إليه أستطيع أن أصل إليه لتجشمت لقاءه، يعني تكلفت حتى ألتقي به، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. هنا تعجب كل العجب من أبو سفيان، حتى قال لقد بلغ بأمر ابن أبي كبشة، وابن أبي كبشة لقب للنبي صلى الله عليه وسلم، يقال أنه ينسب إلى جد يعير بها الكلمة أو غير مشهور، كان إيش من ما أوذي الرسول صلى الله عليه وسلم من بعض الكفار يلقبونه بهذا صلوات ربي وسلامه عليه، وكان يلقبون أيضا بماذا؟ هو محمد، يسمونه ماذا؟ مذمم. وكان ربنا جل وعلا يصد عنه، يسبون مذمم مذمم، فقال ألا ترون يعني نصرة الله لي أو كلمة نحو هذه، يسبون مذمما وأنا محمدا، يعني كل الكلام على مذمم مذمم، النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمذمم، فيتجاوزون اسم محمد يسبون وإيش مذمما، وهذا من نصرة الله عز وجل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. المهم تعجب، لأن كانت أمة الروم أمة عظيمة، أكبر يعني كما يقال قوتين في ذلك الزمان فارس والروم، والعرب كانوا أذلة وكانوا متفرقين ويتطاحنون على أتفه الأسباب، وما كان ما كان ما كان الروم يعني يلقي لهم بالا، وإلا بهرق الروم يحسب حسابا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تعجب هنا أبو سفيان، لكن ماذا قال؟ قال فما زلت موقن أن هذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم سيظهر منذ ذاك اللقاء، وشفت هرقل يقول هالكلام عرف بأن إيش سيظهر الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى أسلم رضي الله عنه في عام الفتح رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قوله فسيملك موضع قدمي هاتين، يعني بلاد الشام، وكلما سأله أجابه بالصدق فقال فكذلك الرسل فكذلك الرسل فكذلك الرسل، وفي النهاية اعترف له بالرسالة، اللهم صل وسلم، وأراد أن يسلم، لكن قومه من النصارى أنكروا عليه فخاف على ملكه والعياذ بالله، فحينئذ أعلن عدم إسلامه لأجل الحفاظ على ملكه، صده حب الملك عن الإسلام، نعوذ بالله، لكنه اعترف للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، والشاهد منه هذه الألفاظ التي أوردها الإمام. وهذا الإقرار بالقلب عندها رقل، هل سواه أو صيره مؤمنا؟ لا، مع أن في قلبه أن هذا رسول الله حقا، لكن ما شهد أن لا إله الله محمد رسول الله ولا اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل على أن الإيمان لابد أن يكون إيش إخوان؟ بالقلب واللسان والجوارح. نعم. قال أخبرني، قال أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له، من يقول أخبرنا أبو سفيان؟ ابن عباس راوي الحديث. نعم. سألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ أتباع محمد صلى الله عليه وسلم هل يزيدون أم ينقصون؟ أي أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الصحابة هل يزيدون أم ينقصون؟ قال، قال يزيدون، هذا دليل على أنه نبي، لو كان ليس بنبي كان يتبين لهم أنه ليس نبيا يتركونه أم لا، كان يتبين لهم يغترهم بالأول ويتبعونه، ثم يتبين لهم أنه ليس نبيا فيتركونه مثل ما حصل للمتنبئين. قوله نعم. فزعمت المتنبئين الذين يدعون النبوة، فكل ما ظهر واحد إلى هذا الزمان يظهر، فالناس تعرف أنه كذاب يتركونه، إلا النبي عليه الصلاة والسلام يزيد أتباعه يزيد أصحابه حتى ظهر الله عز وجل. نعم. قوله فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم، قوله وكذلك الإيمان هذا محل الشاهد الإيمان، فدل على أن قبولهم للإسلام من الإيمان. قوله وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فزعمت أن لا، الله أكبر. قوله هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، يعني كراهية لدينه، قال لا، إن كان يرتد فهذا لأمر دنيوي ما هو لشيء في الدين، أو أن الدين فيه شيء مكروه منفر، لا، لكن يرتد لأغراض أخرى، إما لطلب الرئاسة، إما لطلب الرئاسة، وإما لطلب المال، وإما لأغراض دنيوية، كما عند المتنبئين. قوله: وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. إذا استقر في القلب فإنه لا يسخطه أحد، لأنه حق بخلاف الباطل. فإنه وإن صدق به الإنسان أول وهلة لكن ينكشف عما قريب. نعم، بارك الله. استمع الباب بعده. قال البخاري رحمه الله: باب فضل من استبرأ لدينه. الله أكبر. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكرياء عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الله أكبر. طبعا هذا الحديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وجوامع كلمه، حتى أن اختاره النووي رحمه الله من جملة الحديث إيش الأربعين النووية، وتناول العلماء بالشرح وفوائده كثيرة. حديث النعمان بن بشير المشهور يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، أي واضح وقد بينه الله عز وجل، وأمر التحليل والتحريم هذا حق الله عز وجل. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يبلغ عن الله عز وجل: ولا تقول لما تصب ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتر على الله الكذب، هذا أمر الله عز وجل، فيحل ما يشاء ويحرم ما يشاء، ولا يجوز المسلم إلا أن يلتزم هذا. ولئن يرتكب الحرام مع اعتقاد أنه حرام أهون عليه، أهون بكثير مما لو ترك الحرام وقال أنه حلال. يعني واحد يقول الخمر حلال وإن لم يشربه، هذا أسوأ حالا بكثير ممن يقول الخمر حرام ويشربه، لأن إذا قال الخمر حرام ويشربه هذا عاصي لله عز وجل. لكن إذا قال على الخمر حلال حتى ولو لم يشربه ماذا فعل؟ حرم، حل ما حرم الله، وهذا نوع من الشرك. قال جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ما أذن الله عز وجل أن تقول عن الخمر حلال وقد حرمه الله عز وجل. كذلك الأمر في ماذا؟ في تحريم ما أحل الله، لأن كثير من الناس يدرك لا يجوز أن تستحل ما حرم الله، لكن ما ينتبه إلى أن الأمر كذلك فيما إيش في حق من ماذا؟ ها، يحرم ما أحل الله، ما يجوز. لا تقول عن الحلال حرام، الحرام التحريم حق الله عز وجل، كما لا تقول عن الحرام حلال كذاك لا تقول عن الحلال حرام. هذا وهذا الأمر سواء. صحيح أن الحرام واضح وقبيح، وكون واحد يستحل غالبا لاتباع الشهوة، يريد أن يفعل فاحشة، يريد أن يشرب خمر، يريد أن يأكل رشوة، يريد أن يأكل ربا، لكن من قال لك أن من حقك أن تقول عما أحل الله بأنه حرام؟ هذا خطير جدا. فالحلال بين الحرام بين، قد بينه الله عز وجل، فأرسل رسله وأنزل كتبه وبين وحد الحدود، فبين الحلال والحرام. لكن يقول: وبينهما مشتبهات. وفي الحديث لفظ إيش؟ متشابهات ومشتبهات، يعني اشتبه أمرها في حق المكلفين ما يعرفون حلال ولا حرام، هي في ذاتها إما حلال وإما حرام، إما حلال وإما حرام، لكن الناس لتفاوتهم في العلم فقد تشتبه عليهم إيش أحكام بعض الأشياء، لا سيما إذا كانت أشياء دقيقة، قد تكون أشياء مستجدات، قد تكون معاملات مالية أو نحو ذلك تحتاج لمتخصص حتى يعرفها، فيشتبه على الأمر أهي من الحلال أم من الحرام. عامة الحلال والحرام إيش يا إخوان؟ بين. لكن في بعض الأمور مشتبهات، لا لأن الله عز وجل لم يبينها، ولكن الله له حكمة في ذلك، منها حتى يتبين المتورع من غيره. يعني لو كان كل شيء واضح من الحلال والحرام كان المتورع ليس له مسافة يعمل بها، لكن يأتي الواحد متورع شيء في حلال حلال والحرام مشتبه سلامة لديني أتركه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير دينكم الورع. فهذه الرتبة ما يصلها الإنسان إلا ما لم إيش تكن هناك أمور مشتبهات بين الحلال والحرام. كذلك حكمة أخرى، لو كانت الأحكام كلها الحلال كله واضح والحرام كله واضح، لم تكن هناك أيضا مساحة للعلماء ليجتهدوا، والاجتهاد هذا ماذا يا أخوان؟ هذا رتبة عظيمة، هذا مجال لهالعلم. لو كان الحلال واضح كله والحرام واضح كله لكان لم يفترق الأمر، أو لم يتفاوت العالم ولم يفوق العالم العامي، هذا واضح وهذا واضح عند العامي وعند العالم. لكن العالم له دوره، له مجاله، يريد التقرب إلى الله بالعلم فيبحث دقائق الأمور حتى يميز هذا الأمر من الحلال أو من الحرام. تبهتم؟ وقد تكون في حكم أخرى هناك ما نعلمها، لأن الله عز وجل حكيم بكل شيء محيط، له حكمة بالغة، أحكم الحاكمين. ليس بالضرورة أن نعرف حكمة الله في كل شيء، هذا لا يمكن أن نحيط بحكمة الله في كل شيء، لا في خلقه ولا في تشريعه، ما يمكن. بل حتى كما قيل كلمة جميلة، أن من طلب أن يعلم حكمة الله في كل شيء معناه طلب أن يكون مثل الله. من ذاك الذي يعلم حكمة الله في كل شيء؟ الله عز يعلم حكمته في كل شيء، فيما خلق وفيما شرع، أليس كذلك؟ هو بكل شيء محيط، هو الذي لا تخفى عليه خافية. فهل يمكن الإنسان أن يحيط بحكمة الله؟ لماذا خلق كذا وخلق كذا وخلق كذا، ولماذا حكمة الله في التشريع؟ لماذا شرع كذا؟ لماذا حرم؟ لماذا أوجب؟ لماذا هذا مكروه؟ لماذا هذا مثلا فرض؟ لا، وإنما أحيانا تكون الحكمة أصلا يظهرها النبي عليه الصلاة والسلام، يعلمه الله إياه، فيقول من أجل كذا وكذا حرم، أو من أجل كذا كذا أمرنا. وفي كثير من الأحيان ما نعلم، وإنما شأن العبد عند الأمر والنهي يقول سمعنا وطعنا، وعند الخبر يقول آمنا وصدقنا، هذا هو شأن العبد. المهم في أمور ملتبس أمرها بين الحلال والحرام، قال وبينهم مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، يعني بعض الناس يعلمها، كون لا يعلم كثير من الناس هذا المنطوق المفهوم، أن بعض الناس يعلمها، صح؟ لا يعلمه كثير من الناس، إذن بعض الناس يعلمهم العلماء ومن تعلم منهم. هنا جاء الدور الورع، قال فمن اتقى المشتبهات استبرأ لدينه وعرضه، يعني برئ من أن يلحقه شيء في دينه أو عرضه من الحرام. أمر ملتبس يقول السلامة في تركه، بما أنه يحتمل ويحتمل. واختلف العلماء في حكم المشتبهات، منهم من قال أنها حكمها حرام لأنها تؤدي الحرام، ومن قال الأمر مكروه، وكثرة الارتكاب المكروهات وانتهاك المكروهات هذا سبيل لأن يرتكب الإنسان ماذا؟ المحرمات. والمكروهات أو المكروه في اصطلاح الفقهاء يعني ما كان تركه أولى من فعله، تتركها أحسن من تفعلها، وهو ليس عكس المستحبات. المستحبات يعني فعلها أولى من تركها، ومن فعلها يستحق الثواب، ومن تركها لا عقاب عليه ولا إثم. بينما المكروهات أمر سلبي تتركه، المستحبات أمر إيجابي تفعله، فالمكروهات تركها أولى من فعلها، ومن فعلها لا شيء عليه، ومن تركها امتثال لأمر الله ورسوله له أجر ثاب، واضح؟ طيب، قال ومن وقع في الشبهات يعني مصيره أن يقع في الحرام، لذاك مثله بالراعي، كراع يرعى حول الحمى، الحمى المنطقة المحمية اللي ممنوع الاقتراب إليها. فيأتي واحد عنده غنيمات لحمى أحد الملوك، وقد يكون هذا بطاشا الذي يقترب إلى محميته، ويرعى حول الحمى. هذه بهائم مصيرها ماذا يا إخوان؟ تتبع العشب حتى وإلا بها واقع داخل الحمى، يعرض نفسه لسخط الملك، ربما يصادر عليه حلاله غنيماته، ربما يسجنه، ربما يضربه، ربما يعاقبه، ربما يغرمه. فكانت السلامة من ذلك أن لا تأتي بهذه الغنيمات وترعى عند قريب من حمى الملك حتى لا تتعرض لسخطه. فقال عليه الصلاة والسلام: كراع يرى حول الحمى يوشك أن يواقعه ويوشك من أفعال التقارب. قال: وأن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه. لكل ملك حمى، والله عز ملك الملوك، له أيضا حمى، حمى الله عز وجل محارمه التي شرعها. فقال: كذا وكذا حرام، يعني الذي يقترب من المحارم يوشك أن يقع في الحرام، وهكذا صحيح، هذا الواقع. أكثر الناس اللي ما يتورعوا كل شيء، ما دام في فتوى في قول آخر، ما دام يقال، ما دام مختلف فيه، دائما يفعل يفعل، ما دام مكروه وحلال وحرام، مكروه الحرام مكروه الحرام، وصل ما يعرف الفرق بين المكروه والحرام. حتى بعضهم يأتي المحرمات ويقول: لا مكروه. يقول: إيش معنى مكروه؟ يقول: ما أدري، بس مكروه مو حرام. إيش معنى مكروه؟ ما يعرف. معنى المكروه يطلق على الحرام، يطلق على الحرام. قال جل وعلا: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الكفر والفسوق والعصيان إيش يا أخوان؟ حرمات كبيرة، صح ولا؟ وماذا قال؟ كرها. فبعض الناس يتكلم بغير علم، وكلام بغير علم هذا أشد من ارتكاب المعصية الفلانية. فكثرة الخوض في المكروهات يؤدي للوقوع في المحرمات. قال ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة، يعني قطعة لحم صغيرة بقدر ما تمغض في بالأسنان، هذا شأنه عظيم. إذا صلحت، وممكن يقال إذا صلحت، صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذا أخذنا بهذا الحديث مع حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره. صحيح، إذا وقعت وثبت التقوى في القلب ظهر ذاك على الجوارح. لأن بعض الناس يرتكب ما حرم الله، تجد لسانه بذيء، تصرفاته سيئة، فإذا قيل له في ذلك قال إيش؟ قال: لا، لكن القلب نظيف، لا ما لا تواخذني على لساني. هو يسب ويلعن ويغتاب وينتهك محارم الله ويحتقر الناس، قال: لا، بس ترى ما في لسان ولا قلب. لا لا، لو كان في قلب، لو كان قلبك كما تقول، لو كان نظيفا ما خرج هذا اللسان بهذه البذاءة. وهذا الذي قال عليه الصلاة والسلام: ألا التقوى ها هنا، ويشير صدره، هو القائل: ها، ألا في المضغة، ألا في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي إيش؟ القلب. طيب، قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هذا حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس. هناك محرمات بينة مثل الخمر والربا والزنا والسرقة، هذه بينة يعرف كل أحد أنها حرام ولا يقول أحد إنها حلال، وفي قلبه إيمان أبدا لا يقول إلا ملحد أو كافر. أما مسلم لا أحد يقول إن الربا حلال، ولا يقول إن الزنا حلال، ولا أحد يقول إن السرقة حلال، هذا حرام بين. وهناك حلال بين مثل البيع، مثل الهبة والعطية، مثل الطيبات، الأطعمة الطيبة والأشربة الطيبة. قال تعالى: ويحل لهم الطيبات. لا أحد يقول إنها حرام، إن قالها أحد فهو كافر. الذي يحرم الحلال البين هو كافر. ولكن هناك أمور مشتبهات لا يدرى هل هي من الحلال أم هي طيب من الحرام. هنا مسألة دقيقة: الذي يقول عن الحلال حرام وعن الحرام حلال يقول كافر، هذا إذا يعني فيه تفصيل، يعني هو يقول عن الحرام بأنه حلال معتقدا أنه يحق له ذلك، حرام حرمه الله، قال ولو حرمه أنا عندي إنه حلال افعله حتى لو قال القرآن، يعني هذا إما جحد حكم الله عز وجل أو اعتقد أنه هو من حقه أن يحل أو يحرم، أو كما اعتقد النصارى بالرهبان في الأحبار والرهبان أنهم ماذا يحلون له الحلال، ما أحله هو الحلال، خلاص كلامه المعتمد، وما حرموه حرام، فهذه عبادة له. لكن قد يكون هناك استحلال عملي، بمعنى يرتكب الحرام ومستمر على ارتكابه يمارسه كأنه من الحلال. وهذا استدل عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. مش معنى يستحلون على كل حال يقول عن هذه الأشياء أنها حلال، لكن لا، ها يمارسها ويرتكبها كما يرتكب الناس الحلال، يشرب الخمر مثل ما يشرب العصير، يفعل الزنا كالمتزوج يستمتع بزوجته. واستدلوا على هذا النوع من الحلال العملي ولا يكون كافرا وإنما هو استعماله له كما كأنه يستعمل الحلال، بقول الله عز وجل: غير محل الصيد وأنتم حرم. يعني لا تصيدون كأنكم غير محرمين كما يصيد إيش الغير محرم، أنتم قد أحرمتم، فلا تحلوا الصيد وأنتم حرم، شأنكم شأن الذي إيش لم يحرم بعد. فقال هذا الفعل الذي يفعله الإنسان للحرام وقد يستمر عليه عشرات السنين لا يكون كافرا وإن كان يمارسه ممارسة الحلال كأنه لا شيء به، لكن هذا على خطر عظيم، لأن المعاصي يا إخوان تتراكم، حتى الصغيرة كلما ارتكب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، نكتة على نكتة على نكتة حتى يصبح القلب أسودا مربادا يعني منتكس. فهذا أمر خطير جدا، ولكن يقال إذا وجد في نفسه أو أعطى لغيره الحق بأن يقول عن الحرام حلال خلاص هذا المعتمد عندي، إذا قالوا فلان وفلان فالحرام ما حرموه والحلال ما أحلوه، هذا ماذا فعل؟ جعل هذا ها بمنزلة الله عز وجل، أشرك مع الله عز وجل غيره من عباده وجعله الحق في التحليل والتحريم. واضح؟ طيب. ولكن هناك أمور مشتبهات لا يدرى هل هي من الحلال أم هي من الحرام بسبب خفاء الأدلة فيها، هذه أكثر الناس لا يعرفها إلا قليل من الناس. قال صلى الله عليه وسلم: لا يعلمهن كثير من الناس، فدل على أن القليل وهم العلماء الربانيون يعرفونها. كيف دل؟ كما يقال إيش بالمفهوم المنطوق، يعني الكلمات نطق به النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: لا يعلمهن كثير من الناس. إذن يفهم منا أن قليل من الناس يعلمها. نعم. إذن ما موقف المسلم من هذه الأمور؟ موقفه أن يأخذ الحلال البين وأن يترك الحرام البين وأن يتوقف فيما اشتبه عليه، فلا يدري هل هو من الحلال أو من الحرام، وهذا ما يسمى بالاحتياط. قال صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، هذا احتياط وورع، يتوقف عما لا يعلمه حتى يتبين له هل هو من الحلال أم من الحرام. طيب، الاحتياط فيما يلتبس الأمر فنحتاط، ما يأتي إنسان إلى شيء مباح واضح احتياطا اتركه، هذا معناه أن إيش يحرم ما حل الله عز وجل ولو على نفسه، وربنا جل وعلا نهانا عن ذلك، لا تحرم طيبات، ما يجوز واحد يحرم الطيبات التي أحل الله له، بل هذا من الشيطان، بل على المسلم أن يأكل ويشرب ولا يسرف، وأكل واشرب ولا تسرف، إنه لا يحب المسرفين. قل: من حرم زينة الله التي أخرجها لعباده والطيبات من الرزق؟ الأمر ملتبس هنا، قل احتياطا أفعله أو احتياطا لا أفعله، والاحتياطا أعيد الصلاة والاحتياطا ما أعيد الصلاة، ما يتوحي وسوس. قد يأتي إنسان يقول احتياطا إذا انتقض الوضوء بخروج ريح أن يستنجي، هل الاستنجاء واجب لخروج الريح؟ لا، الوضوء قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الكعبين، ما قال استنجوا، بينما لو قضى إنسان حاجته وجب عليه يستنجي حتى لو ما هو وقت صلاة والرزة فهجر، يتجنب النجاسة الإنسان حتى ما هو لو لم يكن وقت صلاة. فإيجاب الأمور على الناس واحتياطا خليه واجب احتياطا افعله ولا احتياطا تجنبه مع وضوح الأدلة ما يجوز. الاحتياط احتياط الترك أو احتياط الفعل أو قل احتياطا أعد صلاتك أو احتياطا أعد صيامك، هذا كان أمر محتمل ومشتبه، واضح؟ هذا أمر. يعني الآن استحضرني موقف، تشوف الضلال المبين. التقيت بعض الأخوة سوريين في تركيا وحضروا درس علمي، يعني دورة علمية أقمتها هناك. فبعضهم يقول أنه كان مع داعش وتاب لله عز وجل وخارج إلى تركيا ويحضر دروس علمية، وشباب طيبين إن شاء الله. لكن يقول كنا معهم وعرفنا حقيقتهم وتركناهم. قال كان في واحد شرعي، شنو شرعي؟ يعني عنده شوي طلب علم وكذا، منصبين قاضي. يقول كان يقتل من أفراد داعش احتياطا، هذا افتكر انه تونسي يقتل ذا الشباب سوريين وعراقيين من داعش احتياطا، هو قاضي يعني شرعي. ففلان عمل كذا تصرف كذا، تدش لون احتياطا يقتل. يقول واحد منه فينا، هم يعني مجاهدون عاد انفسهم، يقول والله نقوم ونقتله. بعد فترة قال هذا بعد فعل كذا كذا، هو الشرعي هذا، قالت هذا ايضا احتياطا يقتل. قال حتى قتل حكم على كذا واحد احتياطا يقتل، حتى ان قتل واحد منهم او حكم على واحد يقتل هو اخ لاخر معهم. يقول بعد ذلك تشاوروا، قال هذا سيفنينا الان احتياطا. شوف شوف شوف الاسراف في الاحكام، يزهق الروح. ايش قال؟ احتياطا. يقول فقلنا له تعال انت كثرت، قتلت 4-5 احتياط احتياطا. قال نعم هذا ما ادين الله به، من باب الاحتياط يقتل لانه فوضى. يقول تشاورنا قلنا والله كان احتياطا نقتلك انت بعد حتى ما تفنينا، امسك عن هذا القضاء بهذه الطريقة احتياطا احتياطا وإلا. قال لا هذا ما أدري الله به، وانا ما قتلت احد الا احتياطا. لان قال فتآمروا عليه وقتلوا احتياطا بعد. هذا مو الاحتياط، الاحتياط معناه امر مشتبه، والله تصح صلاتي ما تصح، يصح وضوء ما يصح وضوء احتياطا. الاحتياط يعني مثلا اكل لحم الجزور ينقض الوضوء او لا ينقض؟ في حديث انه ينقض، انا توضأ من لحم الابل قال نعم، والحديث صحيح مسلم. صحيح في مذاهب اخرى تقول ما ينقض. طيب اكلت لحم ابل لو صليت الان بدون لا اتوضأ فصلاتي صحيح على المذاهب، وصلاتي باطل على مذهب من يقول لا اكل لحم الجزور ها ناقض الوضوء، ماذا افعل انا؟ هنا في احتياط ولا ما في احتياط؟ احتياط فيه. لو توضأت وصليت في احد يقول صلاتي باطله؟ لا هؤلاء ولا هؤلاء. لكن لو لم اتوضأ، صحيح ان 3 مذاهب يقولون صلاتك صحيحه، لكن في مذهب يقول صلاتك باطله وعندهم حديث رواه مسلم في الصحيح. فهنا حتى لو شخصا ما على المذهب الشافعي غير مقتنع بمذهب احمد بن حنبل بان ايش؟ ها أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، فماذا يفعل؟ احتياطا يتوضأ، الماء موجود والحمد لله، وليش أصلي يمكن يمكن وأتوضأ أعيد وضوءي وكلت لحم جزور الحمد لله عليك بالعافية أتوضأ وصل. فهنا يأتي دور الاحتياط، أحيانا ما في مجال الاحتياط، يعني لو احتطت من كذا وقعت في كذا، ولو احتطت من كذا وقعت في كذا. يضرب المثل لذلك من طلق امرأته الطلقة الثالثة طلقة بدعية، هذا آخر طلقة له، وبدعية يعني طلقها وهي حائض أو في طهر جامعة فيه، يعني بين حيضتين في طهر في الفترة هذه جامعة زوجته فيه، قام وطلق. وكان يجب عليه لا يطلق إلا في العدة، في العدة يعني في فترة طهر لم يجامعها فيه، ما يطلقها وهي حائض ولا يطلقها وهي إيش في طهر جامعة فيه، لكن طلقها في طهر لم يجامع فيه، أو يطلقها وهي حامل، أو يطلقها قبل الدخول، هذا يسمى طلاق سني. فهذا الشخص طلق الطلقة الثالثة طلاق بدعي، فماذا نقول؟ هل نقول احتياطا خلها طلقة، ولا احتياطا لا ما هي واقعة؟ يقول هنا ما في مجال الاحتياط. إن كانت هذه الطلقة عند الله واقعة وقلنا احتياطا ما هي واقعة ها، فأبقيناها عند زوج قد طلقها 3 طلقات وحرمت عليه احتياطا، شلون احتياطا وهي الآن أصلا عند الله طالق؟ طلاق بدعي احتياطا. طيب صحيح احنا احتطنا، لكن لو كان عند الله أن الراجح يقع الطلاق البدعي لا يجوز إيقاعه، لكن لو وقعته لوقع، لأحللنا هذه المرأة لهذا الزوج وهو قد إيش طلقها ثلاثا، والله جل وعلا يقول الطلاق مرتان، يعني مرتان اللي فيه رجوع في رجعة، من طلقها الطلقة الثالثة قال جل وعلا بعد ذلك فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. طيب احتياطا أوقعناه، هو عند الله لم يقع، يعني ما زالت على عصمة الزوج الأول لأن الطلقة الثالثة ملغية، هذه لم تقع، فاحتياطا قلنا واقع، ذهبت وتزودت بزوج آخر وهي ما زالت على عصمة الأول إذ لم يقع الطلقة الثالثة لم تقع، فهنا الأمر صعب جدا إيش الاحتياط، فلا بد من ترجيح. لكن لو أن شخصا ما رجح بأن هذه تعتبر طلقة واقعة، خلاص تعتبر واقعة وتزوجها آخر، هو أصلا اللي أوقعها معتقد بأن هذا واقع، وهي معتقدة بأن الطلقة هذه واقعة، والقاضي يصدر حكم بأنها طلقة ثالثة، حائض بدعي، قال بدعي لكن نحن نعمل بهذا الرأي، رأي الجمهور المحاكم تعمل به، وإن كان بدعيا لا يجوز إيقاعه، لكن لمن أوقعه فهو واقع. لابد أن هنا إيش يعني يقضي القاضي بأحد القولين، ما يمكن إيش يقول احتياطا أوقعه ولا أوقعه، وإنما يرجح أحد القولين فيما يدين الله به ويوقعه. يعني هذا إيش موضوع الاحتياط. طبعا الاحتياط هذا يأتي متى؟ عندما تكون الأمور بين مشتبهات بين وبين، فالورع والاحتياط أن تترك. الورع غير الزهد، وفي أقوال في تعريف الزهد وتعريف الورع والفرق بينهما، لكن من جميل ما ذكر قال الورع ترك ما قد يضرك بالآخرة، يعني لو فعلته يمكن يلحقك إثم تحاسب عليه يوم القيامة، فباب الورع ماذا تفعل؟ الورع تترك لأنه يضرك في آخرتك، الورع ترك ما قد يضرك، لأنه وقد لا يضرك لكن أنت ورعا خاف أنه في إثم اترك، فالورع ترك ما قد يضر في الآخرة يمكن في إثم. والزهد قال الزهد ترك ما لا ينفعك في الآخرة، شيء لو فعلته ما يزيدك أجر ولا يقربك من الله، فمن باب الزهد ها يتركه. يعني مثلا اليوم عاد باب الزهد واسع لأن في أشياء كثيرة الناس تفعلها وتنفق في أموال وهي ما منها فائدة، مثل الماركات، هذه ماركة والله السعر الفلاني، هذه يمكن قد يدخل إنسان في الحرام أصلا، إسراف، ليش قالك ماركة؟ طيب وده ماركة إيش الماركة هذه اللي بالأموال الطائلة خاصة عند النساء، والأسف اليوم بعض الشباب أيضا لازم ماركة، يعني هذا في نوع في الحقيقة اسمحوا لي في نوع من التشبه بالنساء، ماركة تشتري شيء أضعاف أسعار أضعاف مضاعفة، ليش قال ماركة؟ فالمهم لو قلنا أن الماركة حلال مش حرام، لكن هنا لو واحد ترك الماركات وترك الإسراف الزائد هذا قال يعني إيش الفرق يعني ماركة لو مش ماركة، فيترك الماركات هذا إيش من باب؟ من باب الزهد. إذا تركت شيئا لأنه ما ينفعك في الآخرة، ما يقربك إلى الله ولا يزيد في أجرك ولا يرفع درجتك في الجنة، ما يترك لأنه لا ينفع في الآخرة يسمى تركه إيش؟ يسمى زهد، وما يترك لأنه قد يضرني في الآخرة يسمى ورع. واضح؟ وهذه مرات هاي مرتبة يعني كما يقال الطيب اليوم اللي إيش يترك الحرام توصل ورع، شيء عظيم هذا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث خير دينكم الورع، لكن الذي دائما ما يتورع مصيره أن يقع في الحرام، واللي دائما أيضا يسرف يسرف يسرف مصيره يقع في الحرام، وهذا أول أبواب الشيطان على بني آدم قبل أن يقع في الشرك بالله الأكبر، يتدرج معه أول درجة أول خطوة التوسع في المباحات، إذا توسع الإنسان في المباحات وقع في الإسراف، وربنا جل وعلا يقول ماذا؟ يقول ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، هذا المدخل الأول، لا سمعنا في هذا العصر، نحن في هذا العصر الله المستعان الملابس زالت، الأطعمة زالت، الأشربة زالت، أشياء كثيرة جدا، بينما في هذا العصر نفسه أيضا في ناس تموت جوع، ينامون عورات، فالإسراف عندنا كبير جدا، الله يتوب علينا وعليكم، لكن كما يقال سددوا وقاربوا، لا تأخذ أكثر من حاجتك، لا تأخذ ما ليس لك في حاجة، وإنما عود نفسك التقليل وعود نفسك إيش الاقتصاد، حتى لا تفتح على نفسك بابا ليش للشيطان. نعم. أما الإنسان الذي ليس عنده مبالاة فإنه يقول انتهى كل شيء حلال ويأخذ المشتبه، هذا لا يقف عند المشتبه، في النهاية يتعداه إلى الحرام، مثل الراعي الذي يرعى عند الحمى، والحمى تعرفون بعض الملوك وبعض الرؤساء يحمون لدوابهم أو لدواب الرعية في المصالح العامة، يحمون بعض المراعي يحمونها من الناس لترعاها إبل الصدقة أو إبلهم الخاصة، يأتي راعي غنم ويرعى العشب القريب ولا يدري أنه محمي ويترك غنمه حوله، الغنم إذا رأت الرعي تذهب بجانب الرعية والخضر لأنها لا تدري، والسبب هو راعيها الذي أتى بها حول الحمى، قوله صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، كان الواجب أن الراعي يبعدها عن الحمى فلا ترعى، فهذا مثل الإنسان الذي لا يتجنب المشتبهات، حري به أن يتخطى إلى المحرمات، هذا واضح من الحديث. لكن ما علاقة هذا الحديث بكتاب الإيمان؟ علاقته أن أخذ الحلال البين وترك الحرام البين والتوقف للمشتبهات هذا من الإيمان، فقوله صلى الله عليه وسلم من اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، فسماه استبراء للدين، فالذي يتوقف عن الحرام والمشتبهات هذا استبرأ لدينه، سمى هذا دينا. ولا شك أن من ترك الشبهات ترك الترك هذا عمل أم لا؟ عمل. الترك هذا عمل، سماه النبي صلى الله عليه وسلم دينا، استبرأ لدينه، فدل على أن العمل من الدين وهو ترك المشتبهات. كلام دقيق وجميل ومفيد، نكتب هذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى صحبه أجمعين.